بن لادن، هو يسأل عن بن لادن، توفي الرجل وأسأل الله تبارك أن يرحمه وأن يرحم جميع أموات المسلمين. ما أتذكر سبحان الله حادثة بن لادن كحادثة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يخبر عن نفسه يقول: مررت في 3 أطوار. وفي الحقيقة أن دول العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى موريتانيا بلا استثناء تنقسم إلى قسمين اثنين: دول معوجة ودول أكثر اعوجاجا، والإسلام بريء من حكامها جميعا. ثم بعد ذلك جاءت قضايا أخرى، وهي ما نقل عنه من تكفير عام للحكام مثلا وتهييج الناس عليهم، والله أعلم بصحتها إن صحت هذه أو لم تصح. اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء الحكام الطغاة الظلمة. تلك ردة ظاهرة من العسكر، والأدهى والأمر أن هؤلاء العلماء يعتبرون طاغوت الرياض ولي أمر. ما أتذكر سبحان الله حادثة بن لادن كحادثة عمرو بن العاص. لأنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات خبر أو تفجيرات شرق أفريقيا وما شابه ذلك. نعم، يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر، ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هذولا هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث خارجي لا يدخل لأحد أجر عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارج الشيطان، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي منه، ويجب أن يعاقب. نعم،